نقول يسرع في قضائها إذا كان ذلك ممكنا، يتمها خفيفة، فيما لو كان مثلا في نهاية الركعة الأولى أو بداية الركعة الثانية. أما إذا كان في بداية الصلاة فإنه يقطعها، ينوي الخروج منها، أي ينوي الخروج من الصلاة، ولا يلزم أن يكون بسلام، بل بمجرد نية الخروج من الصلاة يخرج، ولا يلزمه أن يسلم عن يمينه أو يساره. لا لا لا يقضيها في مدار، لأن إدراك الفريضة أي جزء من أجزاء الفريضة أفضل من جميع النافلة، إلا إذا كانت راتبة مثل راتبة الفجر أو راتبة الظهر القبلية، فإن السنة أن يقضيها بعد الصلاة. يقول هناك إنسان مبتلى بسلس الريح وهو يشق عليه تكرار الوضوء، نقول هذا وكذلك المبتلى بسلس البول يلزمها أن يتوضأ لدخول وقت كل صلاة ويصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل وسائر العبادات من تلاوة وطواف حتى يخرج الوقت، فيتوضأ لدخول وقت العشاء مثلا فيصلي بهذا الوقت الصلاة الفريضة والنافلة والتراويح ويطوف حتى يأتيه وقت الفجر ما لم ينتقض وضوءه بشيء آخر غير ذلك، فخروج الريح معه الخروج المستمر لا يؤثر، لأن هذا معفو عنه بسبب المرض، هذا من سماحة الإسلام ويسري حيث أنه لا يكلف الناس أكثر من طاقتهم. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.